قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح لامية ابن الوردي للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح لامية ابن الوردي نصيحة الإخوان ومرشدة الخلان. نسير مع ابن الوردي في هذه المنظومة الرائقة، ننظر في حكمها ومقاصدها، فوالله إنها منظومة جليلة تضمنت حكما ومعارف متنوعة تفيدك أيها المسلم في كل جوانب حياتك، وتعالج قضايا مهمة وخطيرة وزوايا اجتماعية وحياتية قل أن تجدها مجموعة في مكان واحد. جمعها لك ابن الوردي في هذه المنظومة لتنتفع بها ولتعلمها لغيرك. في المجلس الماضي أحبتي تكلم ابن الوردي عن مروءة النفس، وكيف أن الإنسان لا يذل نفسه ولا ينتقص من قدرها بالتسول على أبواب السلاطين يطلب منهم الهدايا والعطايا، وأن الإنسان يجب أن يكون عصاميا يبني نفسه بنفسه، إلى آخر ما ذكره رحمة الله تعالى عليه وما دل من مروءته وشرف نفسه. واليوم يكمل ابن الوردي رحمة الله عليه طرح مثل هذه الأفكار وهذه المروءات لينتفع بها المسلم في حياته، فيقول في البيت 36: اطرح الدنيا فمن عادتها تخفض العالي وتعلي من سفل، عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد بل هذا أذل، كم جهول وهو مثر مكثر وعليم مات منها بالعلل، كم شجاع لم ينل منها المنى وجبان نال غايات الأمل، فاطرح الحيلة فيها واتئت إنما الحيلة في ترك الحيل. يقدم ابن الوردي رحمة الله تعالى عليه في هذه الأبيات الخمسة خلاصة تأمله في هذه الحياة وخلاصة نظره في سير الأقدار بالعباد، فيقدم لكم نصيحة، يقول لكم: أيها المسلمون، لا تتشبثوا بهذه الدنيا ولا تعطوا هذه الحياة حجما أكبر من الحجم الذي تستحقه. اطرح الدنيا، قال لكم اطرح الدنيا، لا تحزن على ما فات منها، لا تعقد آمالك عليها، لا تتشبث بها، لا تخاصم من أجلها، لا تقاتل عليها، أرح نفسك، أرح نفسك من الانشغال بها ومن التدبير لها، وإنما عليك أن تبذل الأسباب ثم تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. ابن الوردي أحبتي لا يدعوكم إلى الكسل وإلى النوم في بيوتكم كما قد يفهم البعض من هذه الأبيات، كيف ذلك وهو في الأبيات السابقة يطالبكم بطلب العلم وأن تهجروا النوم؟ ألم يقل لكم: واهجروا النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل؟ إذن هو دعانا في الأبيات السابقة لطلب العلم وللبذل وللإنجاز والعمل، لكن هنا في هذه الأبيات يوجه ابن الوردي النصيحة لطائفة من الناس، طائفة من الناس إذا رأيتهم تجدهم دائما مهمومين مغمومين، إذا نظرت في وجوههم كأن الهموم قد ازدحمت فيها، تجدهم دائما في اكتئاب وحزن. إذا سألت أحدهم: لماذا كل هذا الحزن وما الدافع إليه؟ قال لك: يا شيخ، أنا أسعى وأكد في هذه الحياة منذ كذا وكذا من السنوات وما زال رزقي كما هو، بينما فلان نائم في بيته وفي منزله وهو يلهو بالأموال ويعبث بهذه الدنيا كما يشاء. فهذه نصيحة وردية لهؤلاء الناس، يقول لهم ابن الوردي: اطرحوا الدنيا، لا تحزنوا على هذه الحياة الدنيا، إياكم أن تتشبثوا بها وأن تحملوا همًا كبيرًا عليها، فإن الأقدار في هذه الحياة الدنيا أحبتي تسير وفق قدر إلهي وحكمة ربانية لا نعلمها. أحبتي، ليس من شرط الحياة أن تحصل النتائج بعد بذل الأسباب، اعلموا هذه القاعدة، ليس من شرط الحياة الدنيا أن تحصل النتائج بعد أن تبذل الأسباب، فقد تتعب وتكد وتبذل الأسباب في كسب الرزق ولا يقدر لك ذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. نعم، يتعب الإنسان ساعات وساعات ويبقى دخله محدودة، لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يفتح له باب الرزق لحكمة إلهية. بينما الإنسان قد تجده نائما في بيته ولم يتعب ذاك التعب والرزق يأتيه على باب بيته، أيضا هناك حكمة إلهية، هناك حكمة إلهية يريدها الله سبحانه وتعالى. فالقدر أحبتي كما قال أهل العلم سر الله، القدر هو سر الله سبحانه وتعالى في خلقه، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فيا عبد الله، عليك دائما أن تحسن الظن بالله وأن تعلم أن هذه الأقدار فيها الخير لك بإذن الله، وأن الله سبحانه وتعالى ييسر لك ما فيه الخير، فقد تبذل الأسباب وتبذل وتبذل ولا يقدر الله سبحانه وتعالى لك ما تشتهيه لخير خبأه لك. فلربما يكون الفقر هو أصلح لك من الغنى، لربما يكون الخمول هو أصلح لك من الشهرة، لربما يكون الجهل هو أصلح لك من العلم. فعليك أن تكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تحسن الظن به دائما، وأن تتيقن أن الله عز وجل يريد لك الخير، وكما جاء في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. فالمؤمن دائما يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يبذل الأسباب ويسعى في هذه الدنيا، لكنه يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى في حصول النتائج، ويفرغ قلبه وخاطره لعبادة مولاه، للتعلق به، للحب له، للإنابة إليه. الإنسان في هذه الحياة الدنيا يجعل نظره دائما للآخرة، يجعل همه وتطلعه لتلك الدار التي قانونها واضح. أحبتي، الدار الآخرة قانونها واضح، نتائجها واضحة، أخبرنا الله عز وجل عنها في كتابه، فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال فيها إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقانون الحياة الآخرة واضح، من أطاع الله سبحانه وتعالى وفعل الطاعات مخلصا لله ويسير على منهج محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله يرفعه، ومن ابتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى وابتعد عن الطاعات وأصرف على نفسه بالمعاصي فإن الله يخفضه. قانون الدار الآخرة قانون واضح، الله سبحانه وتعالى أخبرنا بالسبب وبالنتيجة. وأما هذه الحياة الدنيا فأقدارها تسير وفق أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا نعلمه نحن. فإذا كانت هذه الدار هكذا حالها فعلينا ألا نتعلق بها. هذه الدار أحبتي كما قلت لكم، من كان يظن أن الأسباب لابد أن تحقق النتائج فما عرف هذه الحياة الدنيا. هذه الحياة الدنيا كثيرا ما يبذل الإنسان الأسباب ويطرق الأبواب ولا تفتح له لأمر علمه الله، ولكننا دائما نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه لا يقدر لنا إلا الخير، لأنه عز وجل طلب منا أن نحسن الظن به. ومن أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ارتاح قلبه وهدأ فؤاده وذهبت عنه الهموم والغموم وجاءته السعادة والأفراح لتسكن في هذا القلب المطمئن بمولاه. ابن الوردي رحمة الله تعالى عليه ذكر مجموعة من الأمثلة، يريد من خلالها أن يوضح لك هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ أن هذه الحياة الدنيا كثيرا ما تأتي نتائجها على خلاف الظاهر وعلى خلاف المتوقع. هذه هي القاعدة التي يريد ابن الوردي أن يمنحها لك وأن يرسخها في ذهنك، أن هذه الحياة الدنيا كثيرا ما تأتي نتائجها على خلاف المتوقع وعلى خلاف الظاهر. فماذا يقول لكم مثلا؟ يقول في البيت 37: عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد، بل هذا أذل. أولا يقول في هذا البيت إن الإنسان الزاهد في هذه الدنيا المعرض عنها، الذي أراح قلبه من همها وغمها وأقبل بقلبه على مولاه سبحانه وتعالى، فعاش قنوعا راضيا بما قسمه الله سبحانه وتعالى له، عيشة هذا الإنسان كعيشة الإنسان الذي يكد ويتعب ويلهث خلف هذه الحياة الدنيا ويحمل همومها وغمومها في قلبه وخاطره. الإنسان الزاهد يأكل ويلبس وينام ويشرب ويذهب ويأتي، والإنسان المهموم الشغوف بهذه الحياة الذي يتعب نفسه من أجلها، وليس المراد التعب بذل الأسباب، المراد التعب النفسي، تعب الخاطر والفكر وكثرة الهموم والأحزان والغموم على ما فات منها. فهذا الإنسان الذي يكد على هذه الحياة ويتعب من أجلها ويحزن قلبه وخاطره عليها، أيضا يأكل ويشرب ويحصل متاع الحياة الدنيا. فكما أن الإنسان الزاهد في الحياة الدنيا يأكل ويشرب ويذهب ويأتي، كذلك هذا يذهب ويأكل ويشرب ويأتي. يعني لا تظن أن همك على هذه الحياة وأن زيادة حرصك عليها وأن الهموم والغموم التي تحملها في قلبك ستزيدك رزقا على شخص زهد في هذه الحياة الدنيا ولم يعطيها حجما أكبر من حجمها الحقيقي. إياك أن تظن ذلك. فكما أنك تأكل فهذا يأكل، وكما أنك تشرب هذا يشرب، وأنت تحصل المال وهذا يحصل المال، الكل سيأخذ ما قسمه الله له من الرزق. فالاهتمام بالحياة الدنيا والحرص الزائد عليها وإشغال القلب بها لن يزيد في رزقك، صدقني والله لن يزدك في رزقك، بل هذا التعب النفسي وهذه الهموم والغموم تزيدك ذلا في هذه الحياة. فعيشتك وأنت تكد على هذه الدنيا وتتعب من أجلها أذل من عيشة ذلك الزاهد فيها، أذل فعلا، لأن الإنسان الزاهد فيها أراح قلبه فيعيش مسرورا، يتلذذ في طعامه، يتلذذ في شرابه، يتلذذ مع أسرته، حتى ولو كان رزقه زهيدا إذا جلس يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي هو فيها، هو قانع بما كتبه الله عز وجل. إذا أكل طعاما حمد الله، إذا شرب شرابا حمد الله، يشعر بالسرور والرضا عن ربه سبحانه وتعالى بما قسمه له، إنسان قنوع. لكن هذا الإنسان المسكين الذي يشعر بالهموم والغموم والأحزان على كل نصيب يفوته من هذه الحياة الدنيا، صدقوني أحبتي إنه يعيش مكتئبا، حتى اللقمة لا يتهنأ بها، حتى الجلوس في بيته مع أسرته وزوجته لا يسر به، دائما شغله الشاغل وعقله مع هذه الحياة الدنيا. ارتفع الدينار انخفض الدينار، اليوم ذهب له نصيب من الرزق وغدا ماذا سيفعل وكيف سيأتي، دائما شغله الشاغل كيف آتي بالدنيا، كيف ألهث خلفها. فهذه ليست حياة سعيدة، ليست هذه الحياة التي يريدها الله سبحانه وتعالى للمسلم. الله عز وجل يقول لك فامشوا في مناكبها، اسعى واطلب الرزق، لكن فوض الأمر لله سبحانه، والنتائج دعها لخالقك، وأحسن الظن به وبإذن الله ستحصل على الخير. لكنك لست أنت من يحدد الخير، الله عز وجل هو الذي يحدد الخير لك. فيقول لك عيشة الزاهد في تحصيلها، الإنسان الزاهد في هذه الحياة الدنيا التي لا يتعلق قلبه بها ولا يتشبث قلبه بها، عيشته كعيشة الجاهد، بل هذا الجاهد، يعني أضرب، أتى بأتاة الإضراب، بل قال بل هذا أذل، أي هذا الجاهد الذي يكد بقلبه على الدنيا أذل في معيشته، لأنه لا يشعر بالسرور، لا يشعر بالسعادة، دائما هو في اكتئاب وحزن وهم على ما فاته منها. ثم بدأ يذكر أمثلة على، كما قلنا، على أن هذه الدنيا كثيرا ما تأتي نتائجها على خلاف الظاهر. فيقول كم جهول وهو مثر مكثر. تلاحظون الآن أحبتي، أناس لا يملكون أي قيمة معرفية في الحياة، أناس كسالى، لكنهم ورثوا أموالا من آبائهم، فبنوا قصورا وحدائق غناء، ويعيشون مع هذه الأموال بسعادة وفرح وترف ولهو وعبث، ومع أنه إنسان جاهل. في المقابل تجد إنسانا متعلما حصل على شهادة في الهندسة أو في الطب أو في علوم التربية، إنسان متعلم لكنه يموت هما وغما على هذه الحياة الدنيا. يقول وعليم مات منها بالعلل، إنسان متعلم وعنده علم غزير، لكن هذه الدنيا لا تفتح له، لم تأته الأرزاق كما يهوى وكما يشاء. فإذا كان هذا المتعلم متعلقا بالدنيا متشبثا بها، فإنه سيموت هما وغما وكمدا على هذه الحياة التي لم تأتي وفق مراده. كثير من الناس يقول لك أنا يا شيخ أريد أن أتعلم في الجامعة وأن أحصل شهادة الدكتوراه حتى أجد لنفسي مكان مرموق في المجتمع ووظيفة شريفة تدر علي دخلا كبيرا. فيبدأ الإنسان الدراسة ويحصل الشهادات العليا، ثم يحاول أن يبحث عن عمل فيجد الأبواب مؤصدة في وجهه. فإذا كان هذا الإنسان العليم قلبه متعلق بهذه الحياة الدنيا متشبث بها، فإنه سيموت كمدا وحزنا على ما أصابه. يقول بعد كل هذا التعب، بعد كل هذه السنوات، وأنا درست ونصبت في دراسة الجامعية، ثم بعد ذلك تغلق هذه الأبواب في وجهي ولا أجد بابا أرد فيه أو أدخل فيه على الرزق، بينما هذا الإنسان الجاهل الذي لم يتعب تعبي إذا هو مع هذه الأموال يلهو ويعبث. بعض الناس أحبتي تصيبهم أمراض من الاكتئاب والحزن والكمد يموت منها. إيه والله، بعض الناس رأيناهم أحبتي حينما يشعر أنه بذل جهدا في العلم وتحصيل العلوم ثم لم تفتح له الأرزاق يموت كمدا وحزنا وغما على هذه الحياة وتحل به الأمراض، يصبح يقارن بينه وبين ذاك الجاهل الذي لم يتعب في تحصيل الأموال، أتته الأموال بكل هدوء من دون كد وتعب. فحينما يبدأ بالمقارنة للأسف يبدأ يشعر بالغيظ والكمد، لا يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له، لا يشعر بالرضا والقناعة، ويقول الأمر بيد الله سبحانه وتعالى يصرفه كيف يشاء. ففعلا أحبتي هذه الحكمة الوردية، حكمة الرضا بقضاء الله وبما قسمه الله سبحانه وتعالى للإنسان، حكمة جليلة تجعلك تعيش براحة، لا تتعب، لا تبدأ تقارن نفسك ووضعك المادي بوضع غيرك، تشعر أن هذه الحياة الدنيا تسير وفق أقدار الله، وأن ما اختاره الله عز وجل لي هو الخير. فلربما لو فتح لي باب من الرزق لطغيت، لأسرفت على نفسي بالذنوب والمعاصي، لانحرفت عن الجادة. فالفقر هو خير لي والخمول هو أفضل لي. فدائما يا أخي الكريم إياك أن تحسب الأمور في هذه الحياة الدنيا بالحساب المادي البحت، وأن تظن أن الأسباب لا بد أن تولد النتائج. عش مطمئنا بربك سبحانه وتعالى، راضيا بما قسمه لك مع بذلك للأسباب، والله سبحانه وتعالى يقدر الخير. يقول لك أيضا كم شجاع لم ينل منها المنى واجبان نال غايات الأمل. انظروا كم إنسان شجاع مقدام، لكنه لم يسد ولم يحقق طموحاته في السيادة والشرف والملك، بينما في المقابل تجد إنسانا جبانا خائفا، فإذا هو يحقق المنى ويصبح سيدا في قومه والناس تأتيه وتزوره وتبجله وتقدمه في المجالس. أشياء غريبة فعلا في هذه الحياة الدنيا، لكنها الأقدار، لكنها الأقدار. إنسان شجاع مقدام في المواقف، جريء لا يحقق بغيته ولا يحقق آماله، بينما إنسان جبان مضطرب خائف إذا الناس تسوده. وانظروا في واقعنا أحبتي كم من إنسان جبان جهول مفسد سود وأصبح ذا مكان في المجتمع والناس تقصده، مع أنه إنسان فاسد، إنسان جبان، إنسان سفيه لا يملك حكمة ورائي، لكن هي أقدار الله سبحانه. بينما تجد إنسان صاحب حكمة، صاحب علم، صاحب رزان، صاحب فكر، لكن الناس يهمشونه ولا يلتفتون إليه ويسفهونه. هي أقدار الله سبحانه وتعالى تسير وفق مراده عز وجل. فلذلك يقول لك ابن الوردي حتى تستريح أيها الإنسان اترك الحيلة، قال فاترك الحيلة فيها واتئد، فاترك الحيلة فيها واتئد، إنما الحيلة في ترك الحيل. يقول لك إياك أن تبدأ تحتال وتخطط كثيرا كثيرا لتنهب هذا ولتحصل هذا، اترك كل هذه الحيل وكل هذه الالتفاتات من أجل لعاعة الحياة الدنيا، وإنما تعامل معها برفق وبهدوء. والتئد أي كن رفيقا هادئا متزنا. إياك من أن تسلك المسالك الملتوية من أجل أن تحصل شيء من المال، فوالله لن تحصل إلا ما كتب لك. اترك الحيلة والاحتيال وكما نقول في لغتنا اللف والدوران، والتئد، كن إنسانا واضحا متئدا رفيقا متزنا، فوالله بذلت الحيل أو لم تبذلها فإن رزقك مكتوب. اترك الحيلة فيها والتئد، إنما الحيلة في ترك الحيل. تريد الحيلة الحقيقية النافعة لك؟ الحيلة الحقيقية النافعة لك هي أن تترك كل الحيل الأخرى، إنما الحيلة في ترك الحيل. جميل هذا البيت. الحيلة الحقيقية النافعة التي تحقق لك السعادة هو أن تترك كل صور الاحتيال واللف والنصب والدخول من هنا والخروج من هنا، أن تكون إنسانا واضحا هادئا متزنا واضح المنهج في الحياة، الناس تعرفك بالنزاهة والخير، وأنك تأكل فقط من المال الحلال، وأنك لا تسعى لا إلى أمجاد دنيوية ولا إلى أن يلتفت الناس حولك ولا إلى شهرة، وإنما تسعى للخير لك ولمجتمعك بكل وضوح بكل سهولة، بعيدا كما قلنا عن القيل والقال والاحتيال والدخول فيما لا ينبغي أن تدخل فيه. إذن هذه الأبيات الخمس حكمتها واضحة. اطرح الدنيا فمن عادتها، أي كثيرا ما تخفض العالي، يكون الإنسان عالي في مكانه ورفعه فإذا هو يخفض، وتعلي من سفل، يكون إنسان ذليل ما أحد ينتبه له إذا هو يرتفع. عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد بل هذا أذل، الإنسان الزاهد في الرزق والمطعم والمشرب واللباس كالإنسان الجاهد والكاد والذي يتعب نفسه بالدنيا، لكن الفرق بينهما أن هذا الذي يتعب نفسه من أجل الدنيا يحيا حزينا مكتئبا وهو يأكل ويشرب ويلبس، بينما هذا الزاهد في الدنيا يحيا سعيدا مسرورا وهو يلبس ويأكل ويشرب. ثم قال: كم جهول وهو مثر مكثر، وعليم مات منها بالعلل، كم شجاع لم ينل منها المنى، واجبان نال غايات الأمل. مفارقات في هذه الحياة الدنيا، إنسان بذل الأسباب لكنه لم تحصل له النتائج، هذه هي الحياة الدنيا، فالإنسان دائما يكون مطمئنا لمولاه. ثم ختم فقال: فاترك الحيلة، إياك أن تحتال وأن تدخل الطرق الملتوية غير المرضية، بل اتئد، كن رفيقا هادئا متزنا، اسعى إلى الأمور من أبوابها، وإياك أن تأتي البيوت من ظهورها، فإنما الحيلة الحقيقية النافعة هي أن تترك كل هذه الصور الملتوية وأن تسلك المسلك الصحيح. ثم يقول ابن الوردي رحمة الله عليه بعد ذلك: أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل. طبعا هذا البيت له عدة روايات، في رواية: أي كف لم تفد مما تفد، أي لم تعطي مما نالت، وفي رواية أخرى: أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل. في هذا البيت أحبتي ينتقد ابن الوردي الأناس الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يبذلونه للآخرين، سواء كان مالا أو جاها أو علما، فيرى ابن الوردي أن هؤلاء الناس الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يبذلون المعروف للآخرين يستحقون أن يسلبوا هذه النعم، لأنهم لم يؤدوا زكاتها. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. نعم، هذا إذن كما قلنا انتقاد من ابن الوردي لأناس يبخلون بما آتاهم الله من فضله. عطاء الله أحبتي قد يكون مالا، قد يكون جاها، قد يكون علما، قد يكون قدرة جسدية بدنية تستطيع أن تنفع بها الآخرين. فمن الصفات القبيحة في الإنسان أن يكون شحيحا ممسكا يمتنع من بذل الخير للآخرين ويحجز معروفه عن الناس، فهذه الصفات فعلا من أقبح الصفات التي لا ينبغي أن يتصف بها الإنسان. لذلك كثيرا ما جاءت الشريعة المحمدية تحث الناس على بذل الخير للآخرين، وتحث الناس على أن يشاركوا بالخير الذي بين أيديهم الناس الذين سلبوا هذا الخير. الآن هناك أناس الله عز وجل رزقهم المال، وهناك أناس فقراء ما عندهم مال، هناك أناس رزقهم الله عز وجل الجاه في المجتمع، وهناك أناس ضعفاء ما عندهم الجاه، هناك أناس علماء وهناك أناس جهال. فالشريعة دائما تحث أصحاب الفضل من رزقهم الله عز وجل هذه النعم أن يشاركوا بهذه النعم التي أولاهم الله إياها غيرهم ممن حرموا منها. فلذلك الشريعة كم دعت إلى الإنفاق في سبيل الله والتصدق على الفقراء والمحتاجين، كم دعت الشريعة الإنسان أن يبذل جاهه مجانا لإخوانه من دون مقابل، بل حذرت الناس أن يأخذوا مالا على جاههم. كم دعت الشريعة العلماء أن يبذلوا علمهم، ورفعت من قدر العلماء الذين يعلمون الناس الخير، فذكرت في فضلهم واستغفار الملائكة لهم واستغفار الحيتان والمخلوقات والكائنات لهم الآثار العظيمة الجليلة. وكل هذا يدل على أن الشريعة تريد منك يا صاحب النعمة أن تشارك بهذه النعمة غيرك، وألا تحجز هذا الخير عن الناس، وأن تتذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليك حينما منحك هذه النعمة. عليك أن تعرف حق الله سبحانه وتعالى فيها بأن تؤدي زكاتها، فزكاة العلم تعليمه، وزكاة الجاه بذله، وزكاة المال إنفاقه في وجوه الخير. والقاعدة العامة في الشريعة أحبتي أن الأعمال التي نفعها متعد أعظم ثوابا من الأعمال التي نفعها قاصر. الأعمال الخيرة التي يكون نفعها متعد للناس أفضل من الأعمال التي يكون نفعها قاصرا عليك. بل ذكر طائفة من أهل العلم أن الأعمال التي نفعها متعد يثاب الإنسان عليها حتى ولو لم ينوي بها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. الأعمال التي يكون نفعها متعد للناس، تنفع فلان في كرب أو في مصيبة حلت به، أو تساعده في فقره، أو تبذل جاهك من أجله، أو تعلمه بسبب جهله، هذا الخير الذي يتعدى للناس أنت مثاب عليه حتى ولو كنت في لحظة فعله لا تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، نسيت أن تحتسب الثواب، فعلته وأنت غافل، فإنك تثاب عليه بإذن الله، بشرط طبعا ألا تفسده بنية فاسدة، يعني تنوي الرياء أو الشهرة، لا، هنا ذهب الأجر. لكن كثير من الناس قد يساعد الآخرين، يبذل لهم جاهه، يبذل لهم العلم، يبذل لهم الخير، وفي لحظة عمله لا يكون مستحضرا ابتغاء مرضات الله، فهذا يثاب بإذن الله ما دم ينوي نية فاسدة. فإذا ابن الوردي رحمة الله عليه هنا يدعو الناس إلى أن يكونوا معطائين، أن يكونوا أصحاب خير وبذل. أيها المسلم، إياك أن تكون شحيحا بخيلا ممسكا تحجز الخير عن إخوانك، لابد أن تكون معطاء باذلا، تساعد الناس، تقف معهم في المواقف، ما رزقك الله عز وجل من خير بغض النظر ما هو كان هذا الخير تبذله للناس. هكذا نحقق التكافل الاجتماعي، يسود الخير والمحبة في المجتمع. لذلك هذه من الحكم التي ينبغي أن نتعلمها جميعا. إذا آتاك الله عز وجل خيرا ومنحك نعمة فعليك أن تشارك بها إخوانك، وإياك أن تحجزها عنهم وأن تقتصر بها على نفسك. أي كف لم تنل منها المنى، الأيادي التي لا تعطي ما أعطاها الله عز وجل من النعم فرماها الله منه بالشلل، يدعو عليها بالشلل وأن تسلب هذه النعم لأنها لا تستحق هذه النعم فعلا. هذه الأيادي التي لا تبذل وإنما فقط تريد أن تأخذ وأن تكنز، هذه لا تستحق هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليها. ثم يقول: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الزغل، وكذا الورد من الشوك وما يطلع النرجس إلا من بصل. في هذه الأبيات أحبتي انتقاد آخر من ابن الوردي لطائفة من الناس شغلهم الشاغل الافتخار بالأحساب والأنساب. هناك أناس شغلهم الشاغل الافتخار بأحسابهم وأنسابهم وأصولهم وأجدادهم من دون أن يعملوا عملا في هذه الحياة، ومن دون أن ينجزوا شيئا، ومن دون أن يتركوا بصمة في حياتهم وفي حياة الآخرين. فيقول ابن الوردي لهؤلاء الذين ينشغلون بذكر فضائل آبائهم وأجدادهم، تجد أحدهم يقول: أنا أبي فلان بن فلان الذي فعل كذا وكذا، وأنا أصلي من العائلة الفلانية، وأنا جدي فلان صاحب هذه المفاخر، ويبدأ يعدد بمفاخر أجداده وآبائه، وهو خلو من هذه المفاخر ولم يحصل شيئا من هذه المآثر. يقول له ابن الوردي: ما فائدة كل هذه المفاخر التي تذكرها وهذه المآثر التي تتبجح بها وأنت خلو منها ولم تشتمل بخلق منها، لم تقدم شيئا لتاريخ أمتك؟ ما فائدة كل هذه الأمور؟ فيقول: دعك من هذا الافتخار الذي لا فائدة منه، لا تقل أصلي وفصلي، لا تقل كان أبي وكان جدي وكان أجدادي وأنسابي وأنا من العشيرة الفلانية التي فعلت، لا تقل هذا ما دمت خلوا من هذه المآثر ومن هذه المفاخر، ما دمت بطالا لم تشتمل بهذه الأخلاق الحميدة التي تفتخر بها، ولم تبذل ولم تقدم ولم تنجز شيئا. يقول لك ابن الوردي: أخي الكريم، إن الأصل الحقيقي الذي يجب أن تفتخر به، إن الجذور العميقة لك في هذه الحياة الدنيا إنما هي الأعمال التي قدمتها والمفاخر التي سطرتها بعرق جبينك، بكدك، بغرس يدك. الأصل الحقيقي، النسب الحقيقي لك في هذه الحياة والجذور العميقة التي تفتخر بها هي تلك الإنجازات التي قدمتها لهذه الأمة، تلك المفاخر التي سطرتها بعرق الجبين وبتعب العمر، التي سهرت من أجلها، غرستها بيدك وتعبت في تحصيلها، هذا الذي يفتخر به الإنسان. وأما أن تجلس تفتخر بما فعله غيرك وأنت لم تبذل في ذلك شيئا فليس هذا مما يفتخر به. الذي يبقى ذكره على ألسنة الناس ما قدمته أنت، وأما ما قدمه آباؤك فسيبقى لآبائك ولن ينسب إليك. أخي الكريم، يقول لك ابن الوردي ويريد أن يوصل هذه الرسالة للناس: لا تظن أن تسطير الأمجاد وأن الإنجاز في هذه الحياة الدنيا يرتبط بأن تكون صاحب نسب عريق. فكم من أناس قادوا الأمم وسادوا وسطروا أمجادا من دون أن يمتلكوا ذلك النسب العريق. إي والله، بعض الناس أحبتي يظن أن تسطير الأمجاد وصناعة التاريخ لا يكون إلا من إنسان له نسب عريق عريض، وهذه الفكرة خاطئة. فلو نظرتم في سير الشجعان والفرسان الذين قادوا الدول وسطروا الحضارات، هؤلاء أحبتي كثير منهم لم يخرج من أسرة عريضة النسب أو عريقة، بل ربما كان أبوه مجهولا بعيدا عن المعرفة. فتحصيل الأمجاد والمفاخر لا يتعلق بأن تنشأ في أسرة عريقة عريضة لها نسب وشرف بين الناس، هذه فكرة عليك أن تعتني بها. ثم ذكر لك مثلا من الحياة الدنيا ليقرب لك الصورة أكثر وأكثر، فيقول لك: قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الزغل. كم من إنسان ساد من غير أن يكون أبوه معروفا له نسب عريض بين الناس. فكما أن الذهب، معدن الذهب، حينما يستخرج من الأرض يكون ملوثا، ثم حينما يعرض على النار ويسبك يظهر هذا المعدن خالصا مضيئا نقيا من الغش. الزغل هو الغش، ما عاد مغشوش. بعدما تسبك الذهب بعرضه على النار يتم تنقيته مما اختلط به من تراب الأرض والحجارة، فيكون هنا ذهبا خالصا نقيا ما فيه غش. فكذلك الإنسان حتى لو خرج من بيئة ومن أسرة لا تملك شرفا عريضا في المجتمع، فإنه بهمته العالية وبعزيمته الماضية وبكده وبتعبه يستطيع أن يحقق أمجادا وتاريخا من دون أن يتكل على آبائه وأجداده. فالقضية أحبتي هي قضية همة، هي قضية طموح، هي قضية هدف ترسم وتسعى من أجل تحقيقه بكل جد وبكل عزيمة، فتستطيع النجاح. نعم، ثق بذلك وثق بربك أنك تستطيع النجاح وأن تحقق شيئا لم يحققه الناس، حتى ولو لم تكن صاحب نسب عريض، حتى ولو لم تتكل على آبائك وأجدادك تستطيع أن تحقق. لكن المهم أن تملك الدافع، أن تملك الطموح، وأن تحسن التخطيط والعمل، وأن تهجر الكسل والنوم. أيضا ابن الوردي رحمة الله عليه ما زال يذكر أمثلة تؤكد هذه الفكرة التي يريد أن يوصلها إليك. هذه فكرة انتبهوا إليها: إياك أن تعتمد على آبائك وأجدادك في تحصيل أمجادك، بل عليك أن تحصل مجدك بيديك، وأن تغرس شرفك وكرامتك في المجتمع بيديك. لا تعتمد على الآباء والأجداد، كلا، ما فعله الآباء والأجداد هذا خير لهم، بذلوه ويذكر لهم، أما أنت فمجدك وشرفك وقيمتك في هذه الحياة هي بالبصمة التي تتركها بعرق الجبين وبالنصب والتعب، هذا هو الشيء الذي تفتخر به. انظر كيف يذكر لك الآن بعض الأمثلة التي تؤكد هذه الفكرة، فكرة أن الإنسان لا يحتاج إلى أن يعتمد على آبائه وأجداده في تحصيل شرفه ورفعته في المجتمع. يقول لك: وكذا الورد من الشوك وما يطلع النرجس إلا من بصل. يقول لك: انظر كيف يخرج الورد الجميل البهي من الشوك القاسي. انظروا أحبتي في الورد، كثير من الورد الذي نجده في الطبيعة يكون أصله شوك، ثم بعد ذلك تخرج هذه الوردة الجميلة البهية. فكأن ابن الوردي يقول لك: حتى ولو كنت في بيئة قاسية وفي حياة صعبة وفي أسرة بعيدة عن العلم والمعرفة، تستطيع أن تخرج وأن تنجز وأن تحقق شرفا. انظر إلى الوردة الجميلة كيف خرجت من بيئة قاسية صعبة، وكذلك أنت قد تخرج من بيئة وعرة، بيئة فقيرة، بيئة بعيدة عن العلم والإنجازات والطموحات، لكن أنت بطموحك، بهمك، بشخصيتك القوية، بتخطيطك الجيد في هذه الحياة، تستطيع أن تنجز وأن تضع البصمة التي لن ينساها الناس لك. قال أيضا: وكذا الورد من الشوك وما يطلع النرجس إلا من بصل. النرجس ذو الرائحة الطيبة الزكية، ما أصله؟ خرج من البصل ذو الرائحة الكريهة. عجيبة هذه الحياة، البصل ذو الرائحة الكريهة الخبيثة يخرج لنا نرجسا له رائحة طيبة لذيذة. إي والله، فكذلك أنت، حتى لو كان في أجدادك من عرف بسوء الخلق مثلا، أو كنت من عشيرة معروفة بالغلظة والقسوة والناس تجتنبها، حتى لو خرجت من هذه البيئة الصعبة الوعرة، تستطيع أنت أن تكون نموذجا مشرقا يحبك الناس. فالقضية أحبتي في صناعة الأمجاد وفي تسطير البطولات وفي تحقيق المعارف وفي بناء النفس ليس من هو والدك أو من هو جدك أو من ما هو أصلك، لا، ليس هذه القضية، هذا شغل البطالين، هذا شغل البطالين الذين يعتمدون على آبائهم وأجدادهم وهمهم أن يكثروا من مفاخرهم. هذا إنسان بطال، ما عنده فضائل يعملها في حياته، ما عنده شيء يقدمه للتاريخ، ما عنده بصمة يستطيع أن يقدمها قبل أن يموت، فيجد المتنفس له في أن يذكر فضائل آبائه وأجداده. أما الإنسان صاحب الهمة العالية والعزيمة الماضية، صاحب النفس الشريفة، لا يتكل على آبائه وأجداده، وإنما يصنع إنجازه، يصنع تاريخه بعرق الجبين. إذن لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. أصلك الحقيقي وجذورك العميقة هو ما أنجزته، ما حققته، ما سطرته لأمتك. قد يسود المرء من غير أب، إياك أن تظن أن المفاخر وتسطير الأمجاد لا يكون إلا بالنسب العريض العريق. كلا، قد يسود المرء من غير أب، وهذه قد البعض يقول للتقليل، لكن أنا أقول إنها للتكثير، هذه قد للتكثير، كثير هم الذين سادوا من دون أن يكون لهم أمجاد قديمة، وبحسن السبك قد ينفى الزغل، حينما تسبك الذهب جيدا ينفى عنه الغش ويخرج الذهب خالصا. وأنت حينما تصهر نفسك في هذه الحياة عملا وكدا وتعبا وعملا، بإذن الله يصبح بريقك مضيئا، تصبح ظاهرا للناس، تصبح نجما لامعا، لكن أبذل وتعب وكد وانتظر الهدايا والعطايا من الرب الكريم لك. وكذا الورد من الشوك وما يطلع النرجس إلا من بصل، هذا البيت رائع جدا. وكذا الورد من الشوك وما يطلع النرجس إلا من بصل. الإنسان قد يكون مضيئا مزهرا مع أنه خرج من بيئة قاسية متعبة، احفظوها جيدا. وكذا الورد من الشوك وما يطلع النرجس إلا من بصل. فلا تستغرب أن تنبغ يا طالب العلم وأن تصبح عالما مع أنه لا يوجد من آبائك ومن أجدادك من هو منشغل بالعلم. إياك أن تظن أن هذا مانع، كلا، أنت بحسن تخطيطك وببذلك وبكدك وتعبك وبتفريغ نفسك للعلوم قد تصبح عالما بإذن الله. إذن وكذا الورد من الشوك وما يطلع النرجس إلا من بصل، مع أني أحمد الله على نسبي إذ بي أبي بكر اتصل. كأن ابن الورد الآن أحبتي يريد أن يبرئ ساحته حتى لا يظن الناس أن ابن الورد إنما يقول هذا الكلام في الأبيات السابقة لأن نسبه وضيع ولأنه لا يملك شرفا في آبائه وأجداده، لذلك هو يعزي نفسه. يعني بعض الناس حينما يقرأ هذه الأبيات السابقة لابن الوردي يظن أن ابن الوردي يعزي نفسه بأنه لا يملك نسبا شريفا عريضا عميقا، فلذلك يعزي نفسه ويقول كم من إنسان برع ونبغ من دون أن يكون ذا نسب. لكن ابن الوردي يقول لا لا، إياكم أن تظنوا أنني إنما أتكلم بهذا الكلام لضعة في نسبي وقلة في شرفي، كلا والله، فإنني من نسب عريض عميق، فإن نسبي يتصل بأبي بكر الصديق، مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. فنسب ابن الوردي كما ذكرنا في بداية هذه الدورة يتصل بأبي بكر الصديق، لكن يقول لك ابن الوردي مع هذا النسب الشريف الذي أجله أو أعظمه، لكنني لا أرضى أن أكون عالة على نسبي، لا أرضى أن يكون فخري منبعه من نسبي، بل إنما أفتخر بما أنجزه، بما أحققه، بما أقدمه للناس من الخير، وبالبصمات التي أتركها في هذه الحياة الدنيا. ابن الورد يا أحبتي صاحب نفس شريفة، إي والله، صاحب همة عالية، لا يرضى أن يتكل على آبائه وأجداده، إنسان عصامي ليس عظاميا، إنسان يقول لك أنا أبني مجدي بعرق الجبين، مع أني أفتخر بهذا النسب وأجله وأعظمه. ماذا يريد أفضل من هذا النسب الذي يتصل بأبي بكر الصديق؟ لكن في النهاية الافتخار الحقيقي ليس بمآثر الآباء والأجداد، وإنما بما قدمته الأيدي في هذه الحياة. ثم البيت الذي أختم به محاضرة اليوم، يقول ابن الوردي: قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. وهذا من الأبيات الرائقة الرفيعة جدا في هذه اللامية. قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. قيمتك في هذه الحياة الدنيا يا طالب العلم هو بما تحسنه. قيمة الإنسان لا تقاس بأمواله ولا بقصوره، لا تقاس بحسبه ونسبه وأصله، ليست هذه هي القيمة. القيمة الحقيقية لك بما تملكه من المعارف والقيم، القيمة الحقيقية لك بأعمالك وإنجازاتك وما تقدمه لنفسك وللآخرين. نعم أحبتي، كلما كنت مفيدا لنفسك وللمجتمع، كلما كنت مليئا بالمعارف والقيم والأخلاق، كلما علت قيمتك وارتفعت في هذه الحياة، وكلما قلت بضاعتك وقلت إنجازاتك وقلت أعمالك، كلما قلت قيمتك في هذه الحياة. وهناك أناس لا قيمة لهم أصلا في هذه الحياة، هناك أناس يحيون في هذه الحياة الدنيا لشهواتهم، لأهوائهم، في لهو وعبث ومن مجلس لمجلس، لا يملكون أي إنجاز، لا يملكون أي قيمة معرفية، لا يقدمون شيء لهذه الحياة، فهم في الحقيقة أناس زائدون على هذه الأرض، سيطوون تحت التراب وسينساهم التاريخ كما نسي الآلاف من أمثالهم. بينما أصحاب النفوس الشريفة لا يقبلون أن يدخلوا إلى هذه الحياة وأن يخرجوا منها بنفس النمط. يقولون دخلنا على هذه الحياة جهالا، خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، لكن لا يمكن ولا يحق لنا أن نخرج كما دخلنا، لابد أن نخرج بعد أن امتلأنا من المعارف والعلوم، وبعد أن تركنا البصمات الواضحة في تاريخ هذه الأمة، أنجزنا في كل الميادين، في العلوم الشرعية، في العلوم التجريبية، في العلوم التربوية والاجتماعية. المهم أن تضع بصمة أخي الكريم قبل أن تغادر هذه الحياة الدنيا، مهما كان حجم هذه البصمة، لو وضعتها في شخصين، في ثلاثة، في أسرة، في حي، في قرية، في مدينة، في وطن، في أمة، المهم أن تضع بصمة بغض النظر عن حجم هذه البصمة. هناك من يقدره الله أن يضع البصمة في قرية، هناك من يقدره الله أن يضع بصمة في وطن كامل، هناك من يقدره الله أن يضع بصمة في أمة كاملة، لكن المهم أن تضع هذه البصمة مهما كان حجمها، مهما كان حجمها المهم أن تضعها وأن تسطرها. وأما أن تدخل وتخرج من هذه الحياة الدنيا كما أنت إنسان جاهل عابث لاهي يبحث ويلهث عن شهوته وعن متاع الحياة الدنيا، فهذا لا يكون لأصحاب النفوس الشريفة ولأصحاب الهمم العالية. قيمة الإنسان ما يحسنه. وهذا مروي، هذا الأثر مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال قيمة الإنسان ما يحسنه، ويعني بغض النظر صح عنه أو لم يصح، لكنها حكمة جليلة محقة. قيمتك أخي الكريم في هذه الحياة في المعارف التي تسعى في تحصيلها. لذلك دائما أنا أحث الإنسان وأخواني من طلبة العلم أن ينهلوا من العلم. مهما بلغت في العلم لا يشترط أن تصبح عالما كبيرا، لكن المهم أن تتعلم وأن تنهل من هذه المنابع الصافية النقية، وأن تحصل ما استطعت أن تحصله، تنفع به زميلك في عمل، تنفع به زوجتك، تنفع به أطفالك أبنائك، ننشر الوعي والثقافة في المجتمع، يصبح العلم الشرعي والمعرفة والعمل والطموح ثقافة سائدة بيننا. أما أن يبقى الكسل والنوم واللهو والعبث هو شعار المجتمعات المسلمة، هذا يؤخرنا كثيرا كثيرا في مسيرة الحضارة، في مسيرة التقدم، في مسيرة الإنجاز. لابد أن نترك أعمالا نيرة مشرقة، لابد أن نحصل المعارف والثقافة، لابد أن نفكر وأن نتأمل. يكفينا دعة وسكونا وخمولا وحبا للدنيا وتعلقا بها، حان الوقت لأن ننتفض ولأن ننفض الغبار عنا وأن ننطلق إلى هذه الحياة بالهمة، بالإنجاز، بالطموح، نرفع سقف الطموحات إلى أعلى المستويات. ما هو المانع أحبتي أنا وأنتم، ما هو المانع أن نرفع سقف طموحاتنا إلى أعلى المستويات ونسعى من أجل تحقيق هذه الطموحات، والله سبحانه وتعالى يقدر لنا الخير عز وجل. لكن المهم أن ننوي، المهم أن نسعى، أن نطلب المعالي ولا نبقى في سفاسف الأمور. إذا لا أطيل أكثر من ذلك في محاضرة اليوم، نصائح ذهبية، نصائح وردية من الإمام ابن الوردي رحمة الله عليه. النصيحة الأولى: لا تتشبثوا بهذه الدنيا ولا تتعلقوا بها، عليك أن تحيا وأنت قانع بما قسمه الله عز وجل لك. النصيحة الثانية: إياك أن تكون شحيحا بخيلا ممسكا تحجز الخير عن الناس، بل ينبغي أن تكون باذرا معطاء في هذه الحياة. النصيحة الثالثة: إياك أن تغتر بنسبك وبشرف وبأجدادك، وأن تظن أن الفضائل التي تحصلها إنما تحصلها بسببهم، بل اعلم أن الفضائل والمآثر والأمجاد هي ما تغرسه بيدك وبعرق جبينك. ثم يقول لك: قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. قيمتك في هذه الحياة الدنيا بقدر إنجازاتك، بقدر طموحك، بقدر أعمالك وعلمك ومعرفتك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا همما تسعى على هذه الأرض، وأن نكون دائما الوقود الذي يشعل الناس للعمل وللخير، وأن نكون معطائين أينما كنا في هذه الحياة الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فرص العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.